قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، واحدة من أهم الممرات المائية الاصطناعية في العالم، وقد حفرت في ستينيات القرن التاسع عشر وحلت بذلك أكبر معضلة واجهت الملاحة البحرية بين البحر المتوسط والمحيط الهندي بدلاً من سلوك الطريق الطويل حول إفريقيا. ورغم أن القناة حديثة العهد نسبياً فإن فكرة شقها تعود إلى آلاف السنين، فقد طرحت على مدار التاريخ أفكار عديدة بهذا الشأن منذ أيام الفراعنة مروراً بمشروع عمرو بن العاص ثم هارون الرشيد، لكن أكثر المشروعات نضجاً طرح في عهد آخر السلاطين المماليك مطلع القرن العاشر الهجري أو السادس عشر الميلادي. هذا السلطان هو قنصوه الغوري آخر سلاطين المماليك البرجية الشراكسة، تاريخ البحر الأحمر خاصة في فترة الغوري يجب أن يكتب من جديد، لأن الوثائق تقول لنا أن قنصوه الغوري استقبل علماء ووفود جاءوا من جنوة ومن البندقية أي من إيطاليا، وكان لديهم المشروع المهم للرد على البحرية البرتغالية وهو حفر قناة السويس. كان قنصوه الغوري مهتما إلى حد بعيد بمسألة الملاحة البحرية في ضوء التحديات الجديدة التي واجهت المنطقة في ذلك الحين، مع بروز تهديد غربي جديد وهو الخطر البرتغالي. وكان الغوري يبحث عن أفكار لتسهيل مرور أسطوله بين البحرين المتوسط والأحمر، فقدم له في ذلك الحين مشروع لشق قناة ملاحية اصطناعية، لكن الظروف لم تمهله لتنفيذ مشروعه، فقد انتهت دولته على يد العثمانيين. كانت إحدى تصورات السلطان قنصوه الغوري، كانت لديه فكرة بالاتفاق مع الإيطاليين، مع البنادقة تحديداً أو وبعض المدن الإيطالية الأخرى، المدن التجارية، لشق قناة هنا التي شقت بعد ذلك وصار اسمها قناة السويس. قناة السويس هذه كانت فكرة قديمة، الإيطاليون إلى الآن يصرون على أنها كانت فكرتهم وليست فكرة الفرنسيين ولا فكرة ديليسيبس ولا فكرة علماء الحملة، وأنها تعود إلى زمن قنصوه الغوري. لكن حين تمكن سليم الأول من غزو مصر واحتلالها وإسقاط الدولة المملوكية طمر المشروع تماما وظل مطمورا إلى العصر، إلى بداية العصر الحديث. في زمن قنصوه الغوري برزت البرتغال قوة أوروبية جديدة تسعى إلى الهيمنة الخارجية، وكان من أبرز أهدافها السيطرة على طريق التجارة الدولية بين البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا، ولذلك سعت إلى احتلال منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر. هذا البحر شهد العديد من المواقع الحربية المهمة في عهد، خاصة في عهد قنصوه الغوري. كان قنصوه الغوري يعاني من ظهور الأسطول البرتغالي الذي كان يطمع في أن يسيطر على المنطقة وعبر المنطقة بالكامل، وحدثت غزوات ومعارك حربية ضخمة جدا جدا في زمن قنصوه الغوري. هذا الوضع دفع بالسلطان قنصوه الغوري إلى تعزيز موانئه وأساطيله لمواجهة هذا الخطر، وخاض حروبا مع البرتغاليين في المحيط الهندي وخليج عمان والخليج العربي والبحر الأحمر. على شاطئ البحر الأحمر، هذا البحر الذي يعد بحرا عربيا بامتياز من ناحيتيه مجتمعات عربية ودول عربية، هذا البحر قطعة من التاريخ. في العصر المملوكي، في نهاية عصر المماليك وتحديدا في زمن السلطان قنصوه الغوري، كانت البحرية البرتغالية قد اشتدت وقويت وكانت تحاصر البحر الأحمر وتمنع التجارة فيه، خاصة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. السلطان قنصوه الغوري جهز أسطولا وكان يستعد لمقاومة البرتغاليين ونجح في ذلك إلى حد كبير. كان البرتغاليين قد سيطروا تقريبا على المحيط الهندي وانطلقوا منه إلى هذا البحر. لضمان عدم سيطرة البرتغاليين على الخليج الآخر المهم المتفرع من البحر الأحمر وهو خليج العقبة، أقام قنصوه الغوري منشآت في مدينة العقبة جنوب الأردن. على بعد 330 كيلومترا إلى الجنوب من عمان تقع مدينة العقبة، وفي مدينة العقبة اليوم قلعة حصينة تعود في مبناها الحالي إلى العصر المملوكي، ولكن أصل القلعة يعود إلى عهد صلاح الدين الأيوبي عندما ابتنى فيها برجا للحراسة والمراقبة أثناء فترة الحروب الصليبية، ثم جاء من بعده الفترة الأيوبية فأعيد تجديد هذا البرج وتوسعته من قبل الظاهر بيبرس، ثم ومن بعده بناها من جديد السلطان المملوكي قنصوه الغوري، وأخيرا رممها السلطان العثماني مراد بن سليم خان. هناك شواهد في قلعة العقبة تشير إلى الذين ساهموا في بنائها وترميمها، ومنهم قنصوه الغوري. يوجد الرنك الخاص أو الختم الخاص بالظاهر بيبرس، والذي يتشكل من أسدين متقابلين، ومن بعد الظاهر بيبرس وفي العصر المملوكي أيضا جاء السلطان قنصوه الغوري فأعاد بناء القلعة من جديد على الصيغة التي ترونها هذه، وكتب ذلك في نقش حجري على شكل شريط يحيط ببوابة القلعة من جهتيها. في القاهرة ومن قلعة صلاح الدين كان السلطان قنصوه الغوري يدير دولته المترامية الأطراف ومواجهته الدولية المتزايدة، وقد تولى الحكم عام 906 للهجرة أو 1501 للميلاد، وظل في الحكم 15 سنة. هنا تولى العرش السلطان قنصوه الغوري، تمت مبايعته هنا، وكان هنا مقر حكمه حتى قتل في المعركة الشهيرة مع العثمانيين. أجلس على ذلك الكرسي لأهداف سياسية يريدها من حوله ممن هم أولى بالحكم منه، وقد استخفوا به وأرادوا أن يحققوا أهدافهم، لكنه كان ذكيا فطينا، إذ أنه قد بلغ من العمر 60 عاما، فاستخدم خبرته في الحياة في القضاء أولا على كل أولئك الخصوم. انشغال قنصوه الغوري بالإعداد العسكري لم يمنعه من الاهتمام بالجانب العمراني، وأكثر وأجمل ما بقي من آثار المماليك يعود إلى عهده، فلديه مجموعات معمارية كبرى في أكثر من موقع في القاهرة، خاصة في شارع المعز لدين الله، وهو الشارع الذي يطلق عليه في التراث الشعبي المصري اسم الغوري أو الغورية. نحن الآن في قلب شارع المعز لدين الله، تطل علينا مجموعة الغوري، تبدأ بقبة الغوري وهي جزء من قصر الغوري. القصر كان قد بناه بالأعمدة الرخامية التي جاءت من البيوت، وحين قتل في المعركة الشهيرة اعتبر بعض المصريين أن ذلك جزء من انتقام الله سبحانه وتعالى منه. ابن إياس كتب أن هذا جزء من غضب الله أو انتقامه منه. كان كل سلطان أو كل حاكم يحرص على أن تكون له مجموعة معمارية، هذه المجموعة تتمثل هنا الآن، تسمى قبة الغوري، وهي كانت جزء كبير من بقية منشآت، كان فيها مسجد وكان فيها مدرسة وفيها سبيل وفيها هذا القصر أو المكان الذي كان يجلس فيه، يحضر فيه بعض المناظرات وجلسات الشعراء والممثلين وغيره. كان صاحب ذوق رفيع وحس معماري فني، لذلك اهتم بالعمارة والعمارة الفنية، وخلف للعالم ثروة عمرانية أو تحفة عمرانية ليس فقط في مصر وإنما في الشام والحجاز أيضا. كما اهتم قنصوه الغوري بأسواق القاهرة، ومنها سوق خان الخليلي الشهيرة التي أعاد ترميمها وتجديدها حتى أصبحت من أهم الأسواق. هذا الخان كان واحدا من خانات عديدة كانت موجودة في القاهرة، ولكن هذا الخان كان قدره هو الذي أن يبقى ويستمر، والواقع أن بقاؤه يعود جزء من الفضل فيه إلى السلطان قنصوه الغوري الذي جدده ووسعه وأبدى اهتماما كبيرا به، لأن هذا الخان كان مقابلا لمجموعة السلطان الغوري بشارع المعز لدين الله. في مدينة حلب شمال سوريا هناك أيضا مجموعة معمارية كبيرة تعود إلى عصر السلطان قنصوه الغوري. الحقيقة باب الحديد هو من الأبواب اللي محافظة على نفسها معماريا في مدينة حلب، يعود وضع الحالي معماري إلى فترة قنصوه الغوري، هو آخر الولاة المماليك في حلب قبل ما تتحول الخلافة إلى خلافة عثمانية. على أبواب هذه المدينة التاريخية شواهد تشير إلى قيام السلطان المملوكي قنصوه الغوري بترميمها. هذا هو باب الحديد، أحد الأبواب السبعة الكبيرة لمدينة حلب. طبعاً هذا الباب يعود إلى فترة وضعه المعماري، يعود إلى بنائه أيام قنصوه الغوري. كما اهتم قنصوه الغوري بقلعة حلب، وهو الذي رمم البرج الأمامي المتقدم في القلعة. في واجهة القلعة آية قرآنية كريمة: أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومعظم الكتابات بقلعة حلب الخط النسخي، الخطوط السفلى هي تمجيد للمماليك اللي قاموا بترميمها. اهتمام قنصوه الغوري بمدينة حلب على وجه الخصوص كان جزءاً من إعداده لمواجهة النفوذ العثماني المتزايد في المنطقة في عهد السلطان سليم الأول. فبعدما كانت حملاتهم العسكرية تتركز على أوروبا، توجهوا نحو الشرق بسبب عاملين رئيسيين، أحدهما تحرش الدولة الصفوية بممتلكات الدولة العثمانية، والثاني تزايد الحملات العسكرية البرتغالية في المنطقة. وكان العثمانيون يرون أن المماليك لا يستطيعون وحدهم حماية المنطقة من الخطر البرتغالي. وبعد مرحلة من التحالف العثماني المملوكي بدأت العلاقات تتوتر بين الجانبين، وبلغت ذروة تأزمها في عهد السلطان قنصوه الغوري. ويقال إن الغوري قدم مساعدة للصفويين أثناء قتالهم مع العثمانيين، ما أغضب السلطان سليم الأول. كانت هناك أخبار ترد من شمال العالم الإسلامي، من آسيا الصغرى، من الأرض التي نسميها اليوم تركيا، عن الانتصارات التي يحققها العثمانيون، وعن فتح القسطنطينية بشكل خاص الذي تم في عام 853 هجرية. كانت هناك قناعة بأن هذه الحالة هي حالة بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما اشتد ساعد الدولة العثمانية، وعندما انطلق سليم الأول بجيوش جرارة يحمل راية الإسلام ولواء الإسلام، وجدت الشعوب الإسلامية نفسها تنتظر هذا اللون من الخلاص. كان هناك نزاع في الوقت نفسه بين الجانبين على بعض المناطق في شمال سوريا، ولم تنجح محاولات الوساطة، وبدا أن المواجهة باتت حتمية بينهما. وقد التقت جيوش المماليك مع العثمانيين في منطقة مرج دابق شمال حلب عام 922 للهجرة أو 1516 للميلاد. وفي هذه المعركة انضم ولاة الشام إلى العثمانيين وهزم المماليك وقتل قانصوه الغوري وأصبحت بلاد الشام تحت سيطرة العثمانيين. السلطان قانصوه الغوري نعرف النهاية الفظيعة التي انتهى فيها، في حين أراد سلطان سليم الأول غزو مصر خرج السلطان الغوري لمقابلته وقتل الغوري. تقول كتب التاريخ الرسمية أنه سقط من على الخيل ومات تحتها، وتقول بعض الروايات الأخرى أن سليم الأول كان قد اشترى أحد أعوان الغوري فطعنه وهو على فرسه وقتل فيه. في تلك المعركة أغمي على قانصو الغوري وهو على الفرس فسقط وداسته الخيول ومات. معركة مرج الدابق كانت يعني تعتبر هي بحد ذاتها معركة فاصلة، لأنه ضربوا ضرب أصلا ضربة قوية. صحيح أنه كانت هناك مقاومة في مرج دابق وقانصو الغوري وعدد من المواقع التي شهدها أبناء المنطقة المحليين في وجه الجيوش العثمانية، ولكن هذه المقاومة لم تكن على الإطلاق بحجم مقاومة محتل. لقد كان لدى الناس شعور بأننا بحاجة إلى إنقاذ، وعندما يأتي العثمانيون وهم يرفعون لواء يقبله كل المسلمين، فهم أبناء العقيدة الإسلامية وأبناء المذهب الحنفي وأبناء محمد الفاتح وأبناء الأمة التي تقاتل الروم، كان هناك شعور لدى المسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي الشمال الإفريقي بأنهم ينتظرون هذا المنقذ. أما في مصر فبعد مقتل السلطان قانصوه الغوري اتفق الأمراء المماليك على اختيار تومان باي للسلطنة، فأخذ يستعد لمقاومة العثمانيين، لكن المماليك لم يقدروا خطورة الموقف ولم يستجيبوا في الوقت نفسه لعرض بالصلح من السلطان سليم الأول بأن يبقي تومان باي على حكم مصر مقابل إقراره بالتبعية للدولة العثمانية. بعد مرج دابق وفتوح الشام قرر السلطان سليم الأول أن يتوجه بجيشه صوب مصر، وكان جيشه مؤلفا من 150,000 مقاتل وصاحبه كثير من المدافع، واستطاع السلطان سليم أن ينتصر في هذه المعركة بسهولة بسبب تحول ولاءات بعض القادة المماليك إلى السلطان سليم كخاير بيك وجان برد الغزالة وغيرهما. العالم الإسلامي الذي وجد في المماليك في منتصف القرن السابع حالة إنقاذية عندما ظهر الملك المظفر قطز والظاهر بيبرس و الناصر بن قلاوون وتمكنوا من إنقاذ العالم الإسلامي من الهجمات الصليبية والمغولية، للأسف المماليك تحولوا بعد 250 عاما إلى علقة شقاء وانهمكوا في الملذات وتخلوا عن مسؤولياتهم. خرج تومان باي بجيشه إلى منطقة الريدانية شمال القاهرة التي أقام فيها تحصينات للدفاع عن المدينة. الريدانية التي يدرسها طلاب التاريخ هي العباسية الآن، كان اسمها الريدانية حتى جاء الوالي عباس بعد حكم محمد علي وأسس حيا وأقام لنفسه قصرا فيها فحملت اسمه، لكن العباسية اسمها الريدانية، وهي كانت منطقة الربط بين الصحراء التي تبدأ من الجبل الأحمر حيث مدينة نصر الآن والقاهرة الإسلامية، ووقعت عندها العديد من المعارك الحربية. واحدة من المعارك المهمة خاضها عمرو بن العاص حين جاء يدخل إلى مصر مع الجيش الروماني، وواحدة من المعارك الفاصلة خاضها السلطان تومان باي مع جيش سليم الأول في هذه المنطقة. انتهت مرج دابق، ما تأخر، ما جلس من أجل أنهم يجمعوا شتاتهم، اتجه مباشرة إلى مصر. أيضا هو راسل الحاميات وراسل الأمراء وراسل بدو سيناء كلهم اللي كانوا في الطريق على أنهم يقفوا معه، والكثير منهم انضم إليه. فيمكن أهم شيء أساسي في هذا الموضوع على أنه لم يمهلهم وقت لكي يستجمعوا من هزيمتهم في مرج دابق. جرت معركة الريدانية في شهر ذي الحجة من عام 922 للهجرة أو يناير من عام 1517 للميلاد، وانتهت بسيطرة العثمانيين على مصر. كانت معركة شبه فاصلة، أوشك النصر أن يكون حليفا للسلطان تومان باي، لكن فر منه الجنود ودخل سليم الأول إلى القاهرة، ولذا بقيت طوال مصر العثمانية هذه المنطقة عند المصريين رمزا لشيء كريه، فقد هزم فيها تومان باي الذي لقبه المصريون بالسلطان العادل، وكان عادلا بالفعل، وكان ليس فقط عادلا محبوبا من المصريين، خاصة بعد النهاية الفاجعة التي نالها على أيدي سليم الأول حيث أعدمه على باب زويلة، وكانت أول مرة يعدم فيها سلطان مصر بهذه الطريقة. زالت بذلك دولة المماليك بما لها وما عليها، فقد سجل المماليك إنجازات عسكرية كبرى وقاوموا حملتين كبيرتين تعرضت لهما المنطقة، وهما الغزو المغولي والصليبي، وتركوا أضخم تراث معماري في تاريخ الإسلام، وحققوا للمنطقة مكانة رفيعة، وأنجزوا مشروعا حضاريا كبيرا، لكنهم ضعفوا في نهاية الأمر، وظهر في المنطقة كيان أقوى منهم لم يستطيعوا التكيف مع وجوده، فكانت هذه النهاية حتمية، وهذه سنة التاريخ.